الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه طالب علم ويقضي معظم وقته في مكتبته منهمكا بالبحث. يقول: لكن أحيانا عندما يقطع قراءتي الأذان للصلاة تنقبض نفسي، ووددت أن الأذان لم يؤذن لكي أمضي وقتا أطول في القراءة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله، التوجيه في ذلك أن تتقي الله في نفسك، وأن تعلم أن لكل زمان عبادته الخاصة به. وإن كنت صادقا في طلب العلم وصادقا في البحث والمطالعة، فليثمر لك التعليم تعظيم أمر الله عز وجل، فإن العلم الذي لا يعظم به الإنسان ربه فهو عليه لا له. فعليك أن تفرح بهذا الأذان، وأن تفرح بحلول وقت الصلاة، لأنها فريضة سيقابل فيها العبد ربه وينطرح بين يديه راكعا وساجدا ومناجيا، بل ومطبقا لهذا العلم الذي تعلمه. فلا ينبغي لك أن تجد في قلبك حرجا أو كراهية إذا سمعت شيئا من إذا سمعت الأذان، لأن ولا تظنن أنه قطعك عن القراءة، ولا تظنن أنه بسبب قطعك للقراءة أنه ثقل عليك. فلا ينبغي أن تستثقل نفسك إغلاق الكتاب والذهاب استجابة لأمر الله عز وجل في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيجب عليك أن تحاول في إصلاح هذا الأمر. نعم، لو أن أحدا من أهلك كزوجة أو ولد دعاك إلى بعض أشغاله أو بعض حاجيات البيت، فانقبض قلبك في كونك تقوم عن العلم والتحقيق من أجل أمر دنيوي، هذا قد يكون لك فيه مندوحة، مع أن القيام بشؤون الأهل وتلبية حاجاتهم لا ينبغي أن يكون متعارضا مع التحقيق والتحرير وكثرة القراءة والمطالعة والنظر في كتب العلماء. لكن أن تجد في قلبك شيء من هذا الثقل أو الغضاضة إذا سمعت الأذان الذي يدعوك للقاء الله عز وجل في بأداء فريضة من فرائضه، فإن هذا شعور خطير لا ينبغي أن يقوم في قلبك أبدا. بل على الإنسان أن يفرح بذكر الله عز وجل، وأن يفرح بلقاء الله ولقاء إخوانه، والذهاب إلى بيت من بيوت الله وتحصيل ذلك تلك الأجور العظيمة التي لا تجدها لا في طلب العلم ولا في قراءة الكتب. فعليك أن تنظر في السبب وأن تصلح الحال، وأن تعلم أن لكل زمان عبادته الخاصة به، ولا ينبغي أن تتزاحم عندك العبادات بحيث يغطي بعضها على بعض، والله أعلم.